السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقد تحدثت مع حضراتكم وقلت إن هذه الآية ورد فيها ثلاثة أمور: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقد جاء هذا الاستثناء بعد قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء الاستثناء: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. تحدثت معكم عن الأمر الأول، وهو ما يتعلق بالتوبة، وقلنا التوبة لكي تكون مقبولة لا بد من أمرين: لا بد من النظر إلى حال التوبة نفسها، ولا بد من النظر إلى وقت التوبة. أما عن حال التوبة فكما وصفها الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وتحدثنا فيما قاله أهل العلم في التوبة النصوح. أما عن الوقت فقلنا: قبل الغلغلة، قبل خروج الشمس من مغربها، قبل نزول العذاب. إذا ما كانت التوبة في وقت من هذه الأوقات فلا قيمة لها ولا قدر لها ولا يلتفت إليها، فلا بد وأن يكون الوقت قبيل هذه الأوقات الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا. ثم انتقلنا إلى قضية الإيمان، وقلت لكم إن الإيمان يتعلق بأمور غيبية. لخص النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه، أي عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقلت لكم كل هذه الأمور تعتبر بالنسبة لنا غيب محض، فما منا أحد رأى الله سبحانه وتعالى، وما منا أحد رأى ملائكة الله، وما منا أحد رأى حتى الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء السابقين، باستثناء طبعا القرآن الكريم الذي ندين به ونؤمن به. وما منا أحد قد رأى الأنبياء، حتى النبي الذي آمنا به هو بالنسبة لنا غيب، ما شهدناه وما رأيناه وما سمعناه. كذلك بعد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، واليوم الآخر أيضا من نزلة لنا غريب محض، كذلك بالقدر، فما منا أحد يقول إني قد رأيت القدر سواء كان خيرا أو كان على غير ذلك، فكلها أمور غيبية. ومن أجل هذا لما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين كما قلت لكم لخص قضية الإيمان في قوله الذين يؤمنون بالغيب، فكل ما تؤمن به الآن هو إيه؟ هو غيب، هو غيب. قلت لكم هناك بالنسبة لهذه الأمور وهي التي تتعلق بقضية الإيمان هناك خوارم تنقضها تماما وهناك أمور تنقصها ولا تنقضها، بمعنى كما قلت لك هناك أمور إن فعلتها أو أقوال إن قلتها خرجت من حظيرة الإيمان، هي نواقض لهذه الأمور التي ذكرناها والتي تتعلق بقضية الإيمان، فمن وقع فيها فقد خرج من الإيمان تماما ووقع في الضد وهو الكفر. وهناك أمور إن وقعت فيها لا تخرجك من دائرة الإيمان وإن كانت تنقص عندك الإيمان، لأنه كما معلوم الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص. هذا ما قلناه في اللقاء الماضي، وبقي لنا الأمر الثالث وعمل صالحا. تجد أن القرآن الكريم في قضية العمل ما ذكر العمل غالبا إلا وقيده بلفظ الصلاح، فلا بد للعمل حتى يعتد به وحتى يحسب لك عند الله سبحانه وتعالى أن يكون عملا صالحا، أن يكون عملا صالحا. كيف يكون أو متى يكون العمل صالحا؟ متى يكون العمل صالحا؟ هذا هو السؤال. العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه أمران: النية والموافقة. أي عمل لا يمكن أن يسمى عملا صالحا إلا بهذين الشرطين: النية والموافقة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النية لابد أولا أن تكون خالصة لله الواحد فلا شرك فيها ولا رياء فيها. أي عمل أنت تعمله لا بد وأن يكون خالصا لوجه الله. جماعة أهل الجاهلية أهل الشرك كانوا يعملون أعمالا صالحة مسمها كذا هكذا، الظاهر منها أنها صالحة، كان عندهم الكرم وكان عندهم الصدق. يعني بالأمس أنا كنت أحدث إخوانكم عن أبي سفيان لما كان عند ملك الروم، وذهب أبو سفيان وبعض المشركين وكان مشركا في هذا الوقت ليوشي ببعض المسلمين عند ملك الروم، فملك الروم أخذ يطرح على أبي سفيان أسئلة، فكان مما سأله قال: طيب محمد هذا الذي تتحدثون عنه تصدقونه أم تكذبونه؟ فقال: نحن نكذبه. فقال لأبي سفيان: هل جربتم عليه كذبا؟ يعني كذب على حد فيكم مرة قبل كده؟ فشوف أبو سفيان بيقول إيه، بيقول: لولا القوم حولي لا أدخلت شيئا. يعني ليش أنا معايا جماعة من المشركين من مكة كنت قلت كذب مرة ولا حاجة وبتاع وطلعت له حاجة، ولكن أبا سفيان ترفع عن الكذب، في باله الله، في باله هذه نيته الله، الخوف من الله، صدق لله. لا هو ليه؟ لولا ليه القوم حولي، يعني لولا القوم حولي، يعني قال انا لو كذبت كل واحد من اللي معايا بيقول يمشي، شوف الراجل الشيخ بتاعنا الكبير كذاب ازاي، شوف مش عارف ايه، فهو راعى الايه القوم، فهو الان صدق. صدق ده شيء صالح ولا صالح؟ صالح، لكن في نيته الله، هذا هو السؤال. بس اذا الانسان حتى يكون عمله عملا صالحا نمرة واحد لا بد من النية، وهذا ما قيد به النبي صلى الله عليه وسلم اي عمل، فقال: انما الاعمال بالنيات. فلا بد اولا من النية. من النية الله. هو اللي بيجي الان يتقن عمله خوفا من بوذة واتقال العمل شيء طيب، لكن النية هنا هي فاسدة كده على طول. النية فاسدة فلا بد من النية. النية تكون ايه؟ خالصة لله رب العالمين. فحتى لو انت فعلت فعلا يحبه الله ولكن ليس في نيتك الله، فعملك هذا لا قيمة له ولا قدر له. وعندك حديث طويل في صحيح مسلم، ها يؤتى للمصلي مصلي فيستوقفه الله سبحانه وتعالى ويعرفه نعمه فيعرفها، ماذا عملت فيقول يا رب صليت لأجلك، يقول كذب صليت ليقال إنك مصلي، وغير قارئ القرآن قرأت ليقال إنك قارئ، تمام، واللي بيطيل السجود واللي واللي واللي واللي واللي كل واحد في دول يقال وفي النهاية فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. مع انه عمل ايه؟ صلى. مع انه عمل ايه؟ قرأ القرآن. ما كل ده حل، مع انه تعلم العلم وعلم الناس، لكن ليس في نيته، ليس في نيته الله، ليس في نيته الله. اذا لابد وان يكون العمل اولا مقترنا به او مسبوقا به بنية. فالنية لابد وان تكون خالصة لله. اول شيء يصحح العمل النية، فمن غير نية فلا قبل لك. ولذلك انا قلت شوف النية بتعمل ايه. النية بتحول حتى العادة الى عبادة، حتى العادة الى عبادة، يعني حتى اللذة لو فيها نية صالحة بتؤجر عليها. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أن يأتي الرجل امرأته له بذلك أجر، فالصحابة استغرب، ده أنا لما أروح ألمع امرأتي وأقضي وطري معها ده أنا بحقق لذة لنفسي وشهوة لنفسي، إيه الأجر اللي أنا أخذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال. قال أهل العلم معنى هذا أنك إذا أتيت أهلك فعليك أن تأتي أهلك بنية أنك تريد العفاف وأن تمتنع عن الحرام، بنية أنك تحقق السنة في إكثار الناس. مجرد أنك دخلت حتى على جماع امرأتك بهذه النية فلك على ذلك إيه؟ أجل. شوف النية بتوديك فين، فلك على ذلك ايه؟ أجل. سبحان الله العظيم. فالنية زي ما قلت لها دخل كبير جدا في موضوع العمل وفي تحقيق صلاح العمل. فلا بد وان تكون النية كما قلت وكرر خالصة لله رب العالمين. ونحن بنوايانا نستطيع، والله بنوايانا نستطيع أن نجعل حياتنا كلها طاعة وعبادة لله. طعامك وشرابك هيكون طاعة لله، جماعك هيكون طاعة لله، نومك هيكون طاعة لله، عملك هيكون طاعة لله، ملبسك هيكون طاعة لله. كل ده بيه؟ كل ده بيه؟ بالنية. بالنية. فلا بد وأن تكون النية خالصة لله رب العالمين. ولذلك مسألة النية هذه زي ما عرفناه من قبل، قلنا النية ما وقر في الجنان ولا يفسده الشيطان ولا يعلمه الملكان ولا يطلع عليه إلا الرحمن، حاجة كده منك لمين؟ لله بس، فقط لا غير. يبقى لابد في العمل الصالح كي يكون صالحا نمرة واحد من ايه؟ من نية. من نية. نمرة اثنين الموافقة. ايه الموافقة؟ ان يوافق الكتاب والسنة. كم من أناس نواياهم بتكون طيبة ولكن أفعالهم لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله. هلا هم الجماعة الدراويش أصحاب الطرق والكبار دول اللي بيقعدوا ثلاث ساعات يقولوا حي وهو، مش كده؟ دول نيتهم وحشة ولا حلوة؟ النية ايه؟ والله النية طيب. وانا بحلف بالله هم يريدون ارضاء الله ويريدون ذكر الله، فالنية النية صالحة، لكن العمل يوافق الكتاب والسنة، هو يوافق الكتاب والسنة، والله لا يوافق الكتاب ولا سنة، بحلف بالله لا يوافق الكتاب ولا سنة. الله هو اللي قطع مشوار وركب وراح ابن الحسين وقعد هناك يطوف ويسعى ويسجد ويركع ويقدر، ده نيته نيته صالح، لكن عمله موافق للكتاب والسنة؟ والله ما موافق للكتاب والسنة، يبقى عمل الله فين؟ يبقى عمل الله فين؟ صالح؟ يبقى عمل صالح؟ والله ليس بصالح. إن لابد من كلا الأمرين، لابد من النية ولابد من موافقة الكتاب والسنة، فلا تكفيك إحداهما، يعني مش عشان نيتك خير تعمل عمل شر، لا، لو نيتك خير يبقى لازم تعمل عمل خير، فلا تكفيك نيتك. وعشان كده الجماعة اللي قعدوا مسكنا في حتة النوايا بقى، كل حاجة يقول لك هنا هنا أهم حاجة قلبي، ومش كنا القضية دي صبع الوسنة والله واكتفوا بالنية بس، وفسدت أعمالهم، فتبقى متبرجة وتقول لك أنا نيتي خير وأحب ربنا، ما احنا كمان هنضربك بالجزمة ونيتنا خير وبنحبك، ما هي كده سبحان الله العظيم. هي يعني أنا دلوقتي أقوم ألطش واحد قلم ها والله وأقول له أنا نيتي خير وأحبك، هتقبلها مني؟ هتكتفي بنيتي؟ هتكتفي بنيتي؟ قلت لك انا في حوار مع احدى السفوات دول اللي كل حاجه تقول لي قلبي قلبي قلبي، قلت لها انا لو دلوقتي قمت ورحت والله قلت لك ورحت رجع كلب وجيت قلت لك مالكيش دعوه باللي انا عملته، اهم حاجه ايه؟ قال والله قلب عمران ليك الحب قد كده، هترتضيها؟ هترتضيها؟ والله ما يرتضون، لكن مع الله بيتفلسفوا فلسفة فلسفة شياطين. فمين اللي قال ان انا اهم حاجة اللي جوه وانا بالي مالي اللي جوه؟ انا ليه الايه؟ ليه الظاهر؟ وليه العمل اللي بيظهر من الانسان؟ فالنية دي حسابها على الله. ما بسألش حد عنها ماليش دعوة بيها. انا ليه دعوة بالايه؟ بالعمل. وعشان كذا بقول ان اي عمل مبني على امرين. نية ودي امرها بتعلق بالله. وعمل يوافق الكتاب والسنة، وده اللي احنا بنحكم من خلاله، تعبير واضح، وده اللي احنا بنحكم من خلاله. فما تجيش كلمنا عن اللي جوه، ما عرفش حاجة عن اللي جوه، بدليل ان لو انسان جه قال لي لا اله الا الله محمد رسول الله بحسبه ايه؟ مسلم. ولا لازم افتح جوه واشوف في ايه جوه؟ جوه دي بتاعت مين؟ بتاعت الله، بتاعت الله بس. فالمتفلسفين لكل حاجه يقول لك جوه جوه، لا، لابد من نيه ولابد من عمل، والعمل لابد وان يكون موافقا للكتاب والسنه. فزي ما قل بيجي بعض الناس والله الذي لا اله الا هو بيتعبوا انفسهم، يعني انا سمعت في مره من المرات او مش عارف سمعت، يعني شفت احد القريبات لي بتصلي كتير قوي، يعني فوق حوالي 20 ركعه، على حاجه غريبه جدا، هي احنا مش في رمضان بتصلي تراويح، فبسال ليس اللي بتصلي ونيس القبر، ايه ونيس القبر ده؟ تقول مره ونيس القبر؟ اه والله يا ابو بعض السيدات عارفين الحكايه دي، ايه ونيس القبر دي؟ تقعد تصلي ركعتين، الشيخ محمود عارف اهو، الشيخ محمود اصلا بيدي دروس السيدات، بيدي دروس السيدات. مصيبة الله، كنت أول مرة أسمع الحكاية دي، لكن طبعا لا مشهورة جدا عند النساء، هو نزل ربع يعني كل ما تصلي ركعتين يبقوا أنديل في أبراه، فشوف بقى عايزة تحط كم أنديل بقى، فتصلي بقى زي ما عايزة بقى بالعشرين والتلاتين راجعة ما تزهقش، واخد بالك؟ أيوة دي يبقى أنديل يبقى لسه في أبراه كده، فسبحان الله العظيم. هي نيتها دلوقتي إيه؟ نيتها إيه؟ النية دلوقتي ايه؟ خير والله خير اهو، لكن عملها ده ايه؟ عملها ده ايه؟ صالح؟ والله ما صالح، والله ما فاضي. ليه؟ لان احنا عندنا قاعده بتحكم امور الدين وقاعده بتحكم امور الدنيا. القاعده التي تحكم امور الدين ان كل امر شرعي تعلق بالدين الاصل فيه المنع، تعبيري الاصل فيه المنع الا اذا جاء نص بالاجازه. فالاصل في اي صلاه المنع الا اذا كان نص عليها ليه؟ نص عليها ليه؟ الاسلام. لم ينص عليها يبقى الاصل فيها ايه؟ المنع والحضن كده على طول. بعكس امور الدنيا، الاصل في امور الدنيا الايه؟ الاباحه الا اذا ورد نص بالمنع. ولازم تفرقوا بالاثنين، لان عدم التفرقه بين القضيتين دول والاصلين دول بيخلي كثير من اخواننا اللي بيجادلوا بعض الجاهل. فتلاقي واحد بيمنع وواحد بيبيح، وكل واحد عمال يقول لي التاني فين دليلك، والاثنين مش فاهمين حاجه. ليه؟ لاني قبل ما اقول فين دليلك مش كل واحد بيطلب منه الدليل، لازم اعرف واحد في الاثنين دول اللي مطالب بدليل. بس يا ترى اللي اباح ولا اللي منع؟ مين اللي مطالب بدليل؟ اللي اباح ولا اللي منع؟ نشوف بقى. اذا كان في امور الدين يبقى مين اللي مطالب بالدليل؟ اللي اباح، لان الاصل المنع، فاللي خالف الاصل هو المطالب بالدليل. في امور الدنيا مين اللي طالب بالدليل؟ اللي يمنع، لان الاصل فيها الاباحه. فدايما الذي يخالف الاصل هو الذي نطالبه بالايه؟ نطالبه بالدليل. لكن تلاقي اثنين مختلفين في قضيه الدين ويبقى كل واحد عمال التاني فين دليلك؟ وكنت لسه في حوار مع واحد جاهل كده والله في قضيه دينيه، يقول لي دليلك، قلت له مش انا اللي مطالب بالدليل يا ابني، انا معي الاصل، انت تخالفني في الاصل فانت الذي تطالب بالدليل، ويقولك بتطالبني انا بالدليل دليلا على جهلك كده على طول. ما انا زي ما قلت اباحه الصلاه في اواليد القبر دي، لما اجي اقول لها حرام ما تصليهاش تقول لي دليلك ايه؟ انا معايا الاصل اللي هو ايه؟ المنع. انت بقى اللي عملتيها، انت اللي مطالبه بالدليل، ففين الدليل على اواليد القبر؟ تمام؟ تمام؟ ده في امور الايه؟ في امور الدين. في امور الدنيا لو جه قال لي السياره حرام ولا بقول لها حلال، حلو؟ مين فينا اللي طلب بالدليل؟ اللي قال حرام، لان ده امر دنيوي الاصل فيه الايه؟ الاصل فيه الاباحه، فانت عايز تمنعه فتجيب لي دليل على منعه. واضحه المساله؟ واضحه؟ بس بفضل جدا. فدايما خد القاعده دي، الذي يخالف الاصل، بس تبقى عارف فين الاصل، الذي يخالف الاصل هو الذي يطالب بالايه؟ بالدليل. بالدليل. فزي ما قلت ان امور الدين الاصل فيها المنع، فعلشان يصح عملك لابد ان انت اذا عملت تبقى جايب منين؟ من قران او سنه، لان هو ده دليل الايه؟ ده دليل الاجازه. فان لم يوافق عملك الكتاب والسنه يبقى الاصل فيه ايه؟ المنع. فجئت بشيء ممنوع، فجئت بشيء محظور، فلا اجر لك ولا قيمه لك. وعشان كده من ضمن تفسير قول الله سبحانه وتعالى هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. يا سلام، عارف يعني ايه عامله ناصبه؟ والله عمل وتعب، عمل وتعب، حلو؟ طب بدام عمل ده يبقى راجل كويس والله. تصلى نارا حاميه. بعد ما عمل قال ليه؟ ليه؟ لان عمله لا موافق لا كتاب ولا سنه. او عمله قد يكون قائم على غير نيه صحيح، زي ما ربنا شبه لنا كويسه من الناس. قعدوا اعتزلوا الدنيا والزواج والمش عارف ايه والايه وتفرغوا للعباد، ربنا قال رهبانية ابتدعوها. طب ما دي حلوة، قال ما كتبناها عليهم، لان ده امر ديني، امر يتعلق بعبادة، فالاصل ان لابد ان يكون له نص. واضح. فما كتبناها عليهم إذا هم خالفوا الأصل فجاءوا بشيء ممنوع وصيروه شرعا ودينا، إذا خالفوا ليه؟ خالفوا الأصل، خالفوا الأصل. تمام؟ نعم. بدل دخلت في كلمة ثواب ويوصل للميت ومش عارف ايه، يبقى دخلت في امر ديني ولا في امر شرعي؟ ها؟ دخلت في امر دنيا ولا في امر شرعي؟ في امر شرعي. يبقى الاصل فيه، الاصل فيه ايه؟ بس فاسألوا بقى اين الدليل على ما تفعله؟ هل هذا دليل؟ وقوله ان كل الناس بتعمل كده، هل هذا دليل؟ انا بسأل سؤال، هل هذا دليل؟ بس لان الدليل ايه هو؟ ما الدليل ايه هو؟ نص قرآن وسنة. وسنة نعم. طب طب مسألة طبعا بدع كده على طول. وانا هضطرب دلوقتي ان واحد راح زي ما بنواظب على صيام يوم الاثنين، راح مواظب على صيام يوم السبت، ينفع؟ ينفع والله ينفع، انا بحلف بالله ينفع. لا والله ما في ناس. حديث اللي بيانا عن افراد يوم السبت بالصيام حديث ضعيف، بل الوارد الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه وقال خالف اليهود فانه يوم عيدهم ولا يصومونه. ما فيش مرع لو صمت. ايوه انا بتكلم في هنا بقى، انك انت تصيامه زي يوم الاثنين وزي يوم الخميس. تمام؟ بس انا مانع انك تيجي اسم الله وتصوم زي ما النبي قال، لكن كنت تحطه كده لازمه من لوازم حياتك زي باقي السنن، فانت مطالب بالدليل. وعشان كده في ناس تجاب الحكايه دي قوي، يجي يعبث في الدين وتقول له فين دليلك؟ كل حاجه تقول فين دليلك؟ اه كل حاجه تقول فين دليلك؟ امال انت عايز ايه؟ سبحان الله، امال هو انت المشرع؟ امال لازم اقول لك فين دليلك؟ لابد ان انت ترتكب الاشاعه. فاللي يعترض عليك بهذا الدليل على الغباء، هو لازم اقول لك اين دليل؟ ما انت فاكر ايه؟ فزي ما قلت اني لابد في العمل الصالح ان يكون في نيه، واني يوافق الكتاب والايه؟ والكتاب والسنه، هذا امر. لا يكتفى في العمل الصالح بكونه صالح ما دامت النيه فاسده، ما ينفعش خالص. ما ينفعش خالص. ما دامت النية فاسدة، ولذلك مطبوخة حاجة على أصحاب النوايا الفاسدة، الشرك واللي مش عارف إيه والإيه والإيه والإيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يكون العمل مخالفا للكتاب والسنة ويقبل، ويقبل مش ممكن. ولذلك ربنا في ناس كده بتعمل أعمال وتتخيل إنها صالحة زي ما أنت بتتكلم كده. إنه ربنا قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا نبيكم بالأخسرين إيه؟ أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مصيبة. وعشان كده النية بغير عمل يوافق الكتاب والسنة، يعني احيانا قد لا يكون لا يصاحبها عمل على الاطلاق، او يصاحبها عمل يخالف الكتاب والسنه، والنيه تكفي. في كم حاله؟ يعني ممكن واحد نيته خير وعمله جيف فاسد ونيته تكفيه وتصححه عمله كمان، وممكن تكون نيه خير وما عملش خالص والنيه تكفيه برضه. في كام حالة؟ ثلاث حالات: الخطأ والنسيان، أربعة كمان، الخطأ والنسيان والإكراه وعدم التمكن من العمل. كم حالة؟ أربعة. فين النية تكفي؟ النية تكفي. الخطأ نيتك تكفي. وكلكم يذكر الحديث اللي ذكرناه، حديث صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مدى فرحة الله سبحانه وتعالى بعبده التائب، فقال والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء. دخل الفلاء وعليها طعامه وشرابه ومتاعه. فظلت فلما أيس منها خلاص جلس ينتظر الأجل كده على طول. قال لك لأن حد ما جيني الموت أنا لا هاكل ولا هشرب ولا هلبس. فأخذته سنة من النوم فاستيقظ فوجدها عند رأسه. فماذا قال من شدة الفرح؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ده اللي حصل. الملائكة لهم دعوة بالقلب، ليهم دعوة ايه زي حالاتنا كده، ليهم دعوة ايه بالظاهر، دعوة حاجة تانية خالص. فعلى طول قعدوا اكتبوه، ما احنا اتفقنا ان حتى ان هي لا تطلع عليها الملائكة، فقعدوا اكتبوه زي يسجلوها لهم زي ما قالها كده، وبقت كف عندهم كده كف. فأوحى الله إليهم أن اكتبوها اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هكذا أراد أن ينطقها وأنا أعلم بنياته. يبقى عند الخطأ إن هي كفت ولا ما كفتش، وصححت العمل كمان عشان تبقى عارف. عند الإكراه فقد أكره على أن أفعل فعلا أو أن أقول قولا، طبعا بشروط الإكراه بقى، عن أن أفعل فعلا أو أن أقول قولا وأنا بقلبي ونيتي كاره له، ولكنني أكرهت على ذلك. فعمار بن ياسر ضربوه وعذبوه وأرغموه على أن ينطق بكلمة الكفر وأن يسب رسول الله، شتموا كده. وكثير من الصحابة شافوا قال بس عمار راح تدافع، وجم حزان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صبأ وسبك. فشوف حكم النبي عليه، قال إن عمار قد امتلئ من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه إيمانا. ده كفر وقال انتظر حتى جاء عمار، وجاء عمار بيبكي وحزين، أكرهوني على أن أكفر وعلى أن أسبك. قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ ادي بقى ايه، ادي بقى ايه النية في حالة الإكراه، كيف تجد قلبك؟ قال مؤمن والحمد لله. قال فإن عادوا فعود. يا سلام ولا حاجة، هيرجع يقول لك قول كده، قول يا أخوي. هنا عند الإكراه قلب وحده ايه، القلب وحده يكفي. ولذلك هتجد حالة غريبة جدا، هتجد اني الصحابة لما خرجوا علشان يعملوا أول عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عملوها ما عملوهاش، ومع ذلك عنوين لها في كتب السنة والحديث والسيرة بعمرة الحديبية كده. طب هم عملوها، هم عملوها سبحان الله العظيم. احتبسهم وأكرههم اليهود على استغفر الله المشركون على ألا يدخلوا مكة، فنحروا الهدي في مكانهم. وأصبح في تشريع لنا أنك إذا ذهبت لتحج أو تعتمر فأكرهت وحيل بينك وبين الوصول إلى بيت الله الحرام، بتروح ذبح هديك وبتقول له رب فمحلي حيث حبستني، خلاص اتحسبت لك. سبحان الله العظيم، لان انت في حالة ايه، في حالة ايه، اه والله كرهت على هذا. ولذلك في شأن عمار نزل قول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يعني حتى في قضية ايمان وكفر، حتى في قضية ايمان وكفر. ليه؟ لان انت مكره. بس طبعا الاكراه ده له شروط وله حدوده، مش كل واحد بقى يقول لي ما انا وكريه، لا ده له كلام كتير قوي. يبقى اذا النية احدها بتكفي وتصحح، شو التعبير ده، وتصحح العمل، وتصحح العمل يكون خطأ كده في الظاهر لكن هو خلاص بقى صحيح، وتصحح العمل عند الخطأ النسيان الايه الاكراه، اللي هي الحاجات اللي علمنا ربنا نطلبها منه وتقبلها منا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، او ده ما تقدر عليه، ده ده خارج عن حدود طاقه الانسان يعني. تمام. الحاله الرابعه عدم التمكن من العمل، عدم التمكن من العمل. وعدم التمكن من العمل دي بيبقى ليها صور، بيبقى ليها صور. اما الا تتمكن من العمل لعدم وجود الوقت، مفيش وقت، لا تتمكن من العمل لعدم وجود وقت، ودي برضو ليها امثله كده. فالعدم وجود وقت ده احنا عندنا حديث رواه صحيحه، الرجل الذي جاء وادرك النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يساله الى ما يدعو، فقال الى كذا والى كذا الى كذا. طيب قال طيب وكيف ادخل في الاسلام؟ قال تغتسل وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وماذا علي؟ قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا. فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فركب دابته، دابة اصيبت بحالة هياج فوقع فوطأت فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في الجنة، أنا شفته في الجنة يتقلب فيها، دخلها ولم يعمل عملا قط. سبحان الله، لأنه خلاص نطق ولم يتمكن بعدها من ايه؟ من عمل. هنيئا لا والله، هنيئا له، خلاص نطق ولم يتمكن من عمل. فعدم التمكن من العمل يبقى انت بتؤاخذ على الايه؟ عن نياح ده، لان الاصل مفيش عمل له. كذلك تعالى من صور عدم التمكن من العمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الذي اعتاد ان يقوم الليل، دايما بيقوم الليل، دايما بيقوم الليل، من الناس الطيبين، مش قايم الليل بيتفرج على التلفزيون، يا لا ده قايم الليل قوام لله. فجاء في ليلة فنام فغلبه النوم فاستيقظ وقد ضاع عليه ما كان يؤديه يوميا لله. فشوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، يقول كتب له قيام هذه الليلة وكان نومه له من الله صدقة. ربنا تصدق عليه، قال له فانت تعبت او رايح الليلة كده والاجر مسيلك ما تخافش، انا تحاسب على ايه؟ على ايه؟ والله إني مع انه لم يتمكن من الايه؟ مع انه لم يتمكن من العمل. اذا اي عمل، اي عمل حتى يكون صالحا لابد فيه من النية، لابد فيه من موافقة الكتاب والسنة. لا يعفى الإنسان من عمل صالح ولا يؤاخذ على النية وحدها إلا في الحالات الأربع التي ذكرتها لك. فلما تبقى تيجي متبرجة وتقول لي تكفيني نياتي، أقول لها تعالي نشوف، نحطك في الأطر الأربعة دي بقى، ها نحطك في الأطر الأربعة، مخطئة ولا ناسية ولا مكرهة ولا غير متمكنة من العمل؟ لا هتلاقي لديه ولا دي ولا دي ولا دي اكتر من انها بهيمة كالانعام بل هم اضل، اكتر من كده مفيش. واي واحد بقى يقول لك ما اهم حاجة ده ها بيشرب دخان ولا بيشرب خمر، يقول لك اهم حاجة ده تعالى مطبع على الأربعة، أقول له دي ده يتكلم عليه لا يعني لا فعلا يجزئك إلا في الحالات اللي هي الأربعة دول، تحطه في يوم يطلع بره على طول كده. فلا بد في العمل الصالح من هذا. أي اختلال في الشرطين دول خرج العمل عن كونه صالحا. بس كده. نعم. على إيه؟ هنخش بقى هنا في حالات يكون فيها الجهل يعذر واحيانا يكون لا يعذر. تمام. ففي امور معلومه من الدين لا عذر لاحد في الاعتذار بجهلها، لو جه واحد سرق تعذبه؟ بتقول له يقول لك الصبح جاهل ما عرفش ان السرقه حرام هتعذبه؟ هي بالظبط زي لو جه واحده تبرجت، لان معروف ان الحجاب ومعلوم كده للناس كلها صغير والكبير. لو جه واحد شرب الدخان ما بقاش شربه عارف ومتيقن انه حرام. بص يا اخي الفاضل، في ناس بتحب ملهاش تعبير عندي غير اللي اقوله ده، تستعبط تستعبط. في ناس انت عارف الجماعه اهل العلم، حتى في اهل العلم الثقات قالوا كلمه خطيره جدا، قالوا لو اتبعت رخصه كل عالم حتى لو كان عالم لاجتمع فيك الشر كله. لو اتبعت رخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. ببساطة شديدة جدا، ببساطة شديدة جدا، أبو حنيفة مثلا رخص في ترك التسليمتين في الصلاة، رخص في هذا وقال إن التسليم الأخير في الصلاة ليس بركن. هتروح انت نازل في الحته ايه؟ هل تتبعها؟ فهتصبح صلاتك بلا سلام. احمد بن حنبل قال اني لو خفت على نفسك العنت هلحت عليك شهوتك ومش عارف تفرغها فيباح لك جلد عميره. جلد عميره ده اللي هو في ناس طبعا ما بتفهمش الالفاظ الشرعيه للاسف، ما تعرفهاش. طب مش عارفين يعني ايه جلد عميره؟ وجلد عمارة ده في لغة العرب والاستثناء بالكاف يعني، فكانوا يكنوا عنه أو يسموه جلد إيه؟ جلد عمارة. ففي أخ مرة فتح كتاب من كتب الفقه وقعد يقرأ حكم جلد عمارة، جاي يقول لي جلد إيه جلد عمارة؟ مش عارف يعني، مشكلة. بل واحد جاهل بالعربية، ودي من الطرق اللي بتذكرها كتب الطرق، فوجد عربي بيضرب ولده، بيضرب ابنه. فبدأ يعني يفرق بينهما، عايز يبعد الأب عن ابنه عشان ما تضربوش، لما تشوف واحد يضحك عليه وخلاص. فقال دعني ينبغي أن أؤدبه إنه قد جلد عميرة. فقال دعه لي. فقال طب ده يفهمه. فقال يا بني لما جلدتها ولما جلدتها؟ هو فاكر عميرة دي أخته وقام ضربها، طلع جاهل مش عارف حاجة. فجلد عميرة أصلا هو الاستثناء بالكف. فأحمد بن حنبل رخص فيه في حالة خوف العلف. فشوف هات واحد بقى ياخد بالرخص دي كلها، فهيترك سلامة الصلاة فأصبحت راتب إلى السلام، وهيستبني بالكف واخد بالك. وخد بقى كل عالم ورخص روح واخدها، كل عالم ورخص روح واخدها، في النهاية سيجتمع فيه الشر كله. هذه التعبير ببساطة يعني. ففي ناس ما بتبقاش كمان بقى دروس تتعلم ومش فاهم وكده، لا ده بيتعمد يصير ورا مخالفة من يقال عنه رجل علم، ومع انه بيبقى متيقن ان ده حرام، لكن يقول لك ما الشيخ قال كده. وعشان كده في نوعية من الناس موجودة معانا لا تنقي، في التعبير ده لا تنقي ممن ينتسبون العلم من الموجودين الآن إلا أوسخهم. ففي ناس أيام ما كان الشعراوي فقط الأوقات بيشرب سجاير، ففي ناس ما أخذت من الشعراوي إلا شرب الدخان بس. في يتكلم بيشرب الدخان يقول لك الشعراوي بيشرب سجاير، قال لك إشمعنى خدت دي؟ طب الشعراوي حافظ القرآن ما حفظتوش ليه؟ طب الشعراوي بيلبس الجلابية وغطاء الرأس ما لبستهمش ليه؟ شوفوا ساب كل حاجة حلوة وخد الحاجة الايه؟ الوسخة بس، راح حاططها في نفسه. فيقعد يلاقي أوساخ الموجودين إلى أن يصبح صفيحة قمامة، سلة للقمامة بالضبط. في ناس كده، في ناس كده. فيوم ما بيجي يلتمس حجة وقدوة في واحد ما ياخدش منه غير كده بس، عشان تبقى عارف بس، ما ياخدوش غير كده. فالنوعيه دي موجود، واطمئنها تبقى عارف ان لا حرام. يعني انا في مره من المرات بتكلم مع واحد قال لي انا عارف ان انا علم ان البنوك رب، لكن المفتي قال لي حلالي ده خلاص. قلت له خلاص، وعلمك ان الزنا حرام؟ طب المفتي هينزل فتوى كده ان كل واحد مباح له انه يستاجر زوجته؟ هتروح تستاجرها عند ولا عبار. اشمعنى في دي؟ اشمعنى في دي؟ فهي بتوافق هوا عنده ولا ما بتوافقش؟ هي بقت القضيه كده. ايه اللي بيجي على هوانا؟ والله ما بقت هي قضيه عند غالبيه الناس كده الا ما رحم ربي. بقت قضيه ايه اللي يوافق الحق وايه اللي يخالفه؟ بقت ايه اللي يجي على هوانا؟ وعشان كده الاسلام لما جه يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عشان باب العذر ده ما يفتحش الناس قوي، قال الحلال بين والحرام بين. فما حدش يجي يستعبط. هل يقول في امور مش عارف مستبع على الامر فيها اجتنبها؟ فالاصل جاء الاجتناب الاخرى، مش تعملها بقى لحد ما تبين لك، لا تجتنبها. وبينهما مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه ولأب. الله اكبر الله اكبر. هذا ملخص ما يقال ان شاء الله تعالى في قضية وعمل صالحا. يأتي السؤال الذي ذكرناه في بداية تفسيرنا لهذه الأقوال الثلاثة، إني إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. عمل صالحا هذا قيد لابد أن يكون موجودا، لكن لماذا جمع الله بين قوله تاب وإيه وآمن؟ افتكروا هذا السؤال، تقول ليه جمع ربنا سبحانه وتعالى بين تاب وآمن؟ أما كان يكفي أحد اللفظين عن الآخر؟ فآمن إذا ده قمة التوبة، تاب ها إذا لم تصح له توبة إلا بإيمان. فلماذا جمع الله سبحانه وتعالى بين اللفظين؟ آدي واحد. السؤال الثاني اللي أنا عايز أقوله، فربنا بين عاقبة هؤلاء فأولئك يدخلون ليه الجنة ولا يظلمون شيئا. فأولئك يدخلون الايه الجنة ولا يظلمون شيئا. فيقول ايه جنات عدن، الجنة اللي يخشوها ايه؟ طب هي فأولئك يدخلون الجنات ولا يظلمون شيئا جنات عدن، ولا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن. فاستبدل المفرد بايه؟ بجمعه، لاني فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات جزا قالوا بقى يا بدل يا عطف يا بيان. فالمفرد لما تيجي تبينه بتبينه بايه؟ بالمفرد. تستبدله بايه؟ بمفرد. فليه قال فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا؟ لما جه فسرها قال ايه جنات. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث تسميتها بقى عدن. عدن يعني ايه؟ تعرفين هذا الاسم او الوصف جيد للجنة في القرآن كم مرة؟ عدن جيد في القرآن كم مرة؟ كام كنت؟ كيف كام يعني؟ كام يعني؟ مية؟ مية؟ مية مرة؟ ها يجي في القرآن كم مرة؟ يعني يجي في القرآن كم مرة؟ تريد تقول شوف؟ ها 11 مرة، 11 مرة في 11 سورة، يعني مش كتير قوي في 11 سورة. طب ايه هم 11 سورة؟ مريم ها فعلا ادي ثلاثة قال عليهم الشيخ محمود، والرعد ادي اربعة. ما هو قال الثلاثة، الثلاثة اللي ورا بعض الكهف ومريم وطه، وحضرتك قلت الرعد ادي اربعة، والبينة ادي خمسة، والصف ادي ستة. هنشوفوا هتيجة ها. خلي العقول كده نختمها بصحيان. لا يا راجل لا يا راجل ها، اللي هيجي عارفهم من مرة جاية بقى له عندي جايزة. الحداشر الحداشر ها. فيبقى عايزين نعرف ليه المفرد افضل عنه بجمع، يعني ايه عدل ووصف الجنة بأنها عدن بيجي في القرآن كم مرة؟ الكلام ده انت لو عايز تعرفه يبقى والله هتجيلنا الاسبوع اللي جاي هتجيلنا. ما هو اللي فات ما احنا قلنا ده استثناء، فسوف يلقون غاية. الباب كده اتغلق الا من تاب، ربنا فتح باب توبة، فليجب تاب وامن وعمل صالحا. ده السؤال بس. نشوف بقى اسئلتكم، ما انت اللي خليتونا بنخلص بدري، لما تجيبوا اسئله بروح مخلص انا بدري. بيقول لي امام صلى بجماعه في الركعه الثانيه نسي الجلوس للتشهد الاوسط، فقام واقفا فادركه المصلون بسبحان الله، فجلس بعد ان كان واقفا تماما، فما حكم هذه الصلاه؟ احنا اتفقنا على مبدا ان الجلوس للتشهد الاوسط من سنن الصلاة وليس من أركانها، فإذا ما قام الإمام عن التشهد الأوسط في أمور هتطلب من المأموم وأمور هتطلب من الإمام. ما يطلب من المأموم أنه يهم واقفا الهمز واحد ويسبح للإمام حتى يعلم الإمام أنه قد تجاوز التشهد الأوسط. أما ما على الإمام فينبغي إن شاء الله تعالى عليه ألا يعود إلى الجلوس مرة أخرى، وأن يجبر ذلك بسجدتي سهو إن شاء الله تعالى. فإن عاد الإمام والسجود للسهو عند بعض أهل العلم لك قبل السلام ولك بعد السلام، وعند البعض الآخر أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأوسط وسجد لذلك قبل أن يسلم التسليمتين، ولك هذا. وزي ما قلت البعض جعلك مخيارا، لك أن تسلم قبل ولك أن تسلم بعد، والبعض الآخر بيرى السلام بعد على الإطلاق كما يرى ذلك أبو حنيفة، لكن لا تميل إليه النفس أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان على هذا الإمام إنه يستمر في صلاته وقبل أن يسلم التسليمتين بيسجد سجدتي السهو، وبهذا تصح الصلاة. هب أن الإمام عاد كما حدث، وبالطبع هتجد أن المأمومين لو عندهم علم هيبقوا قاموا وقفوا، فالإمام عاد فماذا يحدث؟ أولا من كان عنده علم، يعني هفترض أنا بصلي وراه مش هقعد تاني، بمجرد ما قعد هنوي مفارقة هذا الإمام كأني خلاص مسبوق وإمامي خلاص خلص، وأتم صلاتي وأسجد قبل ما أسلم سجدتين السهو. وبعد الصلاة بيكون لنا شأن مع الإمام، وأكيد في ناس هتتابع الإمام، نرى بقى هم على دراية بالحكم أو ليسوا على دراية بالحكم. فإن كانوا على دراية بالحكم فقد بطلت صلاتهم، وإن كانوا على غير دراية بالحكم علمناهم والصلاة صحيحة. تعبير واضح؟ هذا الخلاصة. لا والله أنا هخلفك في الجزئية دي يا باش مهندس لسبب بسيط جدا. أنا لو إمام عندي علم، ولا والله لما المؤمنين سبعة يقوموا ثمانية وعضوا ولا يأثر معايا. أنا لو عندي علم، هي للأسف الإمام لا يمكن أنه بيقع في مثل هذه الأمور إلا إذا كان فقد العلم كده على طول. لو إمام عنده علم فانتهى، قضي الأمر قضي الأمر. أنا أذكر في مرة من المرات حدث لي هذا، وكنا في صلاة مغرب، وبعد ما تركت التشهد الأوسط قمت، وأول ما قلت سبحان الله تذكرت أنا تجاوزت خلاص، وإذا بعض الناس يصر على إن معظم قاعدين وسبحان الله سبت ولا كني ولا كني ملحق، لدرجة اني احد المصلين قال لي اجلس فانك تركت التشهد الاوسط بتفلسف، والبعض الاخر قال لي يعني شدني من الجلابية وخبطت برجلي وانا واقف عشان يعني خلاص. قال لي لا خلاص انا عارف انا عملت ايه، انتهى لما الدنيا كلها تتلخبط. وبعد الصلاة قلت لهم ايه يعني انتوا عملتوه؟ ده تهريج. فهو المسألة مسألة إمام ضابط للقضية. ما احنا قلنا بقى سواء المأموم او الامام نشوف اللي عنده علم واللي عنده جهل. فاللي عنده علم وتعمد انه يخالف فصلاته بطلة، واللي عنده جهل بيعلم ولا يؤمر بعاد ان شاء الله. نعم. وهفترض يعني ما انا بقول اني هفترض حتى سبح لي وهم سبحوا وهم جالسون. انا عارف ان انا مش هقعد بالجلوس تاني خلاص. انا ما بقول انا مش عارف ان انا هقعد خلاص. بقول لك هي المسألة في الامام. سبح لي وهو واقف، سبح لي وهو جالس، انا وقفت مش هقعد تاني خلصت. بس انا كان عندي علم هقف واسأل الله ان يرزقني العلم ان اكون كذلك. انا بقول كراجل عندي علم ايا كان الامام، يعني مش انا فالراجل عنده علم خلاص وقف. قضي الله قضي الله. هو بقى قاعد هو واقف دي ما بتفرقش معايا في اي حاجه ابدا. بيقول لي بعض ائمه المنابر يذكرون حديثا ما سمعته في حياتي ولا قراته. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن الله راض عن أبي بكر، فهل أبو بكر راض عن الله؟ إلى آخر هذا الكلام. هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ بالطبع غير صحيح. رواية غير صحيحة بالمرة شتبع عارف. طبعا الاخ السائل بيعترض بيقول ان معقول في مخلوق هيرضى عن الله؟ انا هقول لك اقرا ان شئت قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، مفيش مشكله. لكن انا بتكلم الان وطبعا ليها تفسيرها وليها مفهومها. انا الان بتكلم عن صحه هذه الروايه. هذه الروايه ليست بصحيحه. ذكرت عند او ذكرها بعض الجماعة بتوع حي وميت درويش دول علشان يبينوك ان الاولياء يعني حاجة كده، واخد بالك؟ وقد تجدها ايضا في بعض كتب السيرة. انا بقول لكم معلومة ينبغي ان انتم تفقهوها جيدا، ان معظم كتب السيرة الموجودة على الساحة لو نقحت ونظر الى ما فيها من صحيح وغير صحيح مش هتطفي على النص. لو نقحت عشان تبقى. ولا اللي بيحاول يعمله الان مجمع البحوث بيحاول الان يخرجوا كتاب للسيرة ينتقى فيه ان شاء الله تعالى كل ما صح. يعني من ضمن الروايات مثلا اللي بتذكر ومشتهرة جدا ورددها مش ائمة منابر وبس، لا ده دعاء ليهم يعني باع ولقب والناس كلها وعالميين وبيطلعوا في التلفاز، موضوع ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عند مولده اني اخمدت نار فارس وتحطم كيوان اسرى، الارهاصات اللي قالوا صاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايا كان قال هذا الكلام، هذه روايه ايضا غير صحيحه ومضاعفه عند علماء الحديث. فمش كل ما بتسمعه وكل حتى ما بيردده برضو بعض رجال الدين. وعشان كده في بعض الناس بيبقوا مشهورين قد يكون مشهور جدا في عالم التفسير، لكن لا يصح انك انت تاخذ منه حديث، لا يصح، لانه بيكون غير متقن لهذا العلم. فبيكون في قراءته لكتب السنه او لكتب التفسير كحاطب ليلى ما مكت مجلته. يعني الفخر الرازي اللي هو امام وجهبد محكوم عليه انه في علم الحديث كحاطب ليلى وهو الفخر الرازي. فليه؟ لان انا بقول الكلمه لان في بعض الناس لما تسمعني بعلق على ائمه كبار، واعتقد انت فهمتوا لقصد مين على موضوع الارهاصات اللي صاحبه ميلاد النبي وكذا وكذا وكذا، فيقول لك فلان بقى فلان مش عارف الروايه دي، مش عارف، يقول صحيح ولا غير صحيح. اي اللي غير متخصص في علم الحديث مش عارف ايه المشكله، شعراء ولا سيدي ولا كده، ها ايه المتخصص؟ فمش عارف. وبقول اهو كحاطب ليلي في علم الحديث 0/10، كل ما بيقرا روايه حديث بقى يقولها حديث على طول. وامثال ائمه في التفسير كتير كده. ايه المشكله؟ الحسن البصري رجل يعني تابعي وله باع وله علم وله يعني ما يؤثر عنه، الا انه بيذكروه في علم الحديث انه مدلس. ابو حنيفه اللي هو ابو حنيفه في علم الحديث ضعيف، ابو حنيفه الفقيه اللي في علم الحديث ضعيف، لكن في علم الفقه زي ما قال الشافعي نحن عيال في الفقه على أبي حنيفة، عيال بالنسبة لي. فقد يكون هو في مجال له مجال وبارع فيه، وبيأتي في مجال آخر يبقى صفر، شو تعبير صفر فيه. ويجي بقى بعض عوام الناس يسأل ازاي انت مين انت عشان تعرف اللي انا بقوله صح ولا غلط، انت تعرف ايه بقى عن الضعيف ولا غير الضعيف؟ ما انت برضه كحاطب لي يعني، هو وهي عيب ولاد بيصدقها، فانت زعلان ليه يا انت راجل جهبذ يعني نقاده بحاثه عارف اللي انا بقوله ده رايح فين؟ فدي مشكله. فانت مش انت مش من حقك لا انت ولا غيرك اللي تحكم على الكلام ده، لكن ده حق، ده حق وارد. فزي بقول اني للاسف هو اتقان كمان علم الحديث دي مسألة بنفتقدها في الوقت الحالي. يعني أنا قلما أجد الآن رجل علم أو أيضا على منبر قاعد بيتكلم وقول لي الحديث ده موجود فين الله يجب صحته إيه، قلما تجد هذا. مع إني والله هذا بالنسبة أنا هتلاقي شريك لخطبة الجمعة لا يمر علي حديث الله أفعل منبر خطبة الجمعة إلا لازم أكون محقق وقال الناس ده صحيح ده غير صحيح، لابد من هذا. فالنهاردة احنا بنفتقد رجل العلم اللي يكون متقن لعلم الحديث ويطلع يعطي المعلومة بدقة وشرط.